حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. صدق الله العظيم. سيدنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بالداعية الإسلامي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتكم معنا بحلقة جديدة. سيدنا الكرام، بداية نشكر حضرتكم ونشكر هذا التواصل مع برنامج الوعد الحق سواء كان بالبراق أو بالاتصالات الهاتفية، ولله الفضل منا كان أثر قطيع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان لها مردود طيب لدى المشاهدين، برغم أن فضيلة الشيخ حرمنا من كثير منا لديه من علم ومن من الله سبحانه وتعالى عليه رأفة بنا وبه وبكل السادة المشاهدين، لأن الأمر صعب جدا ولا يتحمله أحد وحده كما ذكرت حضرتكم أول، فاكتفيتم بعرض الإطار العام للموضوع. لأن الموضوع فعلا صعب على الناس البشرية، ولكن من الصعب إلى الأصعب. ربنا يهون علينا جميعا إن شاء الله. يا رب يا رب. مشاهدينا الكرام، في البداية أود أن أنوه لحضرتكم بأننا بمشيئة الله تبارك وتعالى سوف نقوم بإكمال برنامج الوعد الحق بعد شهر رمضان الفضيل، يذاع مرتين على الهواء مباشرة أسبوعيا عبر شاشة الشارقة الفضائية، وإيمانا من إدارة التلفزيون الشارقة الفضائية بأهمية دور المذيعين كان عبر التلفاز أو عبر إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة FM 94.4، نود من حضرتكم أن ترسلونا بالمواعيد التي ترونها مناسبة لكم لوقت إذاعة البرنامج سواء كانت في الدول العربية أم الأوروبية أم الأمريكتين على براق رقم 00971656619999، مرة ثانية 00971656619999، أو بريد إلكتروني wad@sharjatv.ae. يتفضل الزميل صدر عبد المطلب بكتابة وسائل الاتصال بيننا وبينكم، ونرحب باقتراحاتكم بمواعيد إذاعة البرنامج ومواعيد الإعادة أيضا للحلقتين والأسئلة التي تودون طرحها على فضيلة الشيخ عمر عبد في آخر يومين كما وعدنا المشاهدين من رمضان في آخر البرنامج. في آخر البرنامج نؤجل الاتصال بالمشاهدين. ما كنا نتوقع أن احنا يقول بنا الحوار وتؤدى في المسألة وشرحها، أن كنا نظن أننا ننهي إن شاء الله البرنامج في رمضان، لكن نحن لسنا طريحة إنتاج، ولكن نريد أن نوضح ما جاء في الكتاب والسنة في هذه المسألة حتى تكون وثائقية عند كل المشاهدين والمشاهدات، يعني على على على مر أعمارهم إن شاء الله. على بركة الله. نعم. بارك الله فيك. في اليوم نتحدث عن أول منازل الدار الآخرة. ولهذا عنوان الحلقة بأول المنازل. جميل. ما رأي فضيلتكم في هذا العنوان؟ جميل، لأن أول منزل من منازل الآخرة هو خروج الروح ثم الدخول إلى القبر، فإن كان يسيرا فما بعده أيسر، وإن كان شديدا فما بعده أشد، هكذا قال ذو النورين عثمان رضي الله عنه. ونحن يعني هذا استنباط طيب من أو استنباط طيب من كلام عثمان، أن القبر أول منازل الآخرة، خروج الروح وأول حرف الدنيا رحلت والآخرة مقبلة، وهذا هو الوعد الحق. إذن مع أولى منازل الدار الأخيرة نبدأ الحوار مع فضيلتكم بمشيئة الله تبارك وتعالى. سيدنا الكرام، نواصل بعد هذا الفاصل. كونوا معنا. عزرائيل، ما أثر هذا الاسم على كل نفس بشرية حينما تسمعه؟ ما وصف ملك الموت؟ ما هيئته؟ هل له أعوان أم لا؟ كيف يبدو الكون بالنسبة له في الحزن، كيف يقبض الأرواح، هل هنالك أمارات محددة تخرج بها روح المؤمن وأمارات أخرى تخرج بها روح الكافر، هل المتوفى علامات محددة تظهر على شكل خارجي لخروج الروح نزعات معينة من قبل المسلم أو المؤمن أو على غير ملة الإسلام والعياذ بالله الكافر؟ وأسئلة كثيرة وكثيرة نطرحها مع حضرتكم على بساط البحث مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأكارم عبر إذاعة الشارقة FM 94.4 مع الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. مرحبا. وأنا أذكر اسم عزرائيل تاهت كل الأسئلة من ذهني وكأني مثل في سر. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إذا كانت قد تاهت منك الأسئلة فأدعو الله ألا تتوه من الإجابة. يا رب يا رب يا رب. الإنسان يعيش في هذه الحياة ثم تأتي لحظة الرحيل، لابد انك ميت وانهم ميتون، كل انسان سوف يغادر هذه الحياة، كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على آلة حداء محمول، لابد ان ننتقل من هذه الدار الى دار الحياة الاساسية. ان الاخرة هي الحيوان، ان الدار الاخرة هي الحيوان، لانها هي الحياة الاصلية والحياة الحقيقية للانسان. الله عز وجل في بعض الناس يرسل اليهم نذرا، رسل يعني قل هذا التعبير نعم، هذه النذر بعد النذير والبشير الاول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كتاب الله كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ياتي الانسان نذر، ربما كبر السن، ربما مرض مستعصي، ربما حادثه معينه توقفه وتعيد يعني يعيد فيها حساباته حتى يعيد التوازنات مع نفسه. لا. ربما فتح لك باب العمل وأغلق عليك باب القبول، وربما أتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. مرة ثانية. ربما فتح لك باب العمل. لا. وأغلق عليك باب القبول. أن في رياء، في عجب. يعني الله عز وجل لا يتقبل هذا في في في في شرك. من أشرك في عمل معي غيري. ربما فتح لك باب العمل وأغلق عليك باب القبول، وربما أتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. يا سلام. يعني الذنب قد يكون نعمة لبعض الناس. لا. أن يتوقف يستغفر يبدأ صفحة جديدة. هناك يعني ليس معنى هذا أن ملك الموت قريب من كبير السن أكثر قربا من صغير السن، ولا ملك الموت اقرب الى المريض منه الى الصحيح. هذه القضية غير موجودة بالمرة. ملك الموت معه مواعيد محددة يبلغ بها ان فلان حينه يوم كذا، اي يوم وفاته كذا، يوم فلان في المكان الفلاني في الساعة الفلانية، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. خلاص. نعم. يعني لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. يعني يبرز، انظر التعبير العجيب، يبرز يكون في المضجع. نعم. يعني البروز وقوفا. صح. يكون بعد لحظات المضجع. هو كده. يبرز الى مضجعه. ليصل بنفسه اليه او يوصل اليه. الانسان لما نجلس بجواره نريد ان نعيش هذه اللحظه ونحن لا نشعر بما نشعر. طيب معذره، هنالك موت الفجأة. هذا لا نشعر به. هذا لا نشعر به لأنه راحة للمؤمن وحسرة على الفاجر. جميل. وهناك مرض الموت. هناك مرض الموت، هذه من باب رحمة الله للعبد، تكفير سيئات ومحو الذنوب ورفع درجات. يعني المفروض أن نفرح يعني بمرض الموت. لا لا لا. أنه منا من الله سبحانه وتعالى. لأن العبد لما يذل إلى الله يدعو دعاء الذليل. أما أدعو أنا مستغني وأنا صحيح البدن ونفسي الأمارة بسوء تزين لي أنني يعني ما على الأرض إلا أنا، ما في الدنيا إلا أنا، هكذا بعض الناس. لا. لو دخلت في داخلك ما سمعت إلا هذا النداء، أنا أنا أنا والعياذ بالله. فلذلك المسألة تريد من الإنسان أن يذكر الموت على الأقل في كل صلاة. يعني صل صلاة مودع، صل ما آخر صلاة. فأنت يعني سبحان الله عندما يحين الحين الموت الفجأة ده راحة للمؤمن. تمام. ومرض الموت نحن نقترب حتى نصل بفضلاتكم الى ساعة الروح مرض مرض النفس. نعم. طال مرض جلسنا بجواره أقر الأطباء أن يعني خلاص حالته ميؤوس منه عاجز الطبيب. نحن نجلس بجوار المتوفى ربما يحجب لسانه عنه لا يتكلم. يدخل لسان ربما هو في عالم آخر بدأ يدخل العالم الآخر ونحن ما زلنا في الدنيا. فضيلتكم تحاولون انتقاء الألفاظ. نعم. تقول يعني يحجب لسانه عنه. لم تقل يسل أو لا لا لا يحجب يريد أن يتكلم فلا يستطيع. لا يستطيع. خلاص تمام. وبعدين سبحان الله العظيم هو يبدأ في اختراق حاجز الزمان والمكان. بمعنى؟ بمعنى أنه يعيش معنا ببدأ أمورا لا نراها. تماما تماما. غيبيات. لا لا لا لا لا لا لا نرى ما يرى. يرى بعينيه ايضا يعني ام بروح لا لا بعينيه بعينيه وبشعوره وباحساسه وبالهاماته وهكذا. ولو رد اليه القول لما قال انا ماذا راى لا يستطيع تكييف الماء لان موضوع يعني لما قال ربنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد اكثر حده يرى حقائق الامور كما هي يرى كفاهة الدنيا انا لا ارى كفاهة الدنيا يرى عظمة الآخرة نحن لا نرى عظمة الآخرة. مر البصري على قوم يبكون صراخ ما هذا قال يكون على متوفى له قال سبحان الله فليبكوا على أنفسهم نجا من ثلاثة ما نجوا منها منها بعثهم هو نجا من ثلاثة وما نجوا منها وجه ملك الموت وقد رأى يا سلام ومرارة الموت وقد ذاق ومكانه في الجنة أو النار وقد عرف فليبقوا على أنفسهم. هو خلاص عارف أصبحت الحق النتيجة ظهرت بالنسبة له له فقط ليس لنا أنا عن يمينه أنا على وساداتي بجواره أنا بجوار أمس في يده جالس جنب أمي جالس جنب أبي سبحان الله هو يرى وأنا لا أرى. هنا تمتلئ الغرفة بملك الموت وأعوانه نازل مع ملك الموت فريقان في كل متوفى فريقان من الملائكة ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. لما فريقان هو إن كان عمله صالح تنزل ملائكة الرحمة أو طالع تنزل ملائكة العذاب. الملائكة لا تعلم لا تعلم لا لا لا أيا كان عمله صالح أم طالع سبحان الله لا تعلم إلا بعد أن يوحى إليها من رب العباد أن هذا رجل صالح أو غير ذلك. لا إله إلا حتى إذا بلغت التراقية وقيل من راق من يرقى بهذه الروح هكذا يسأل ملك الموت بعد ما يخرج الروح ينظر إلى الفريقين من يرقى بهذه الروح ها؟ فيقول ملائكة الرحمة هو معنا هو من الصالحين فيأخذوها الآخرون يقولون هو معنا إنه من أهل الجحيم فيأخذوها لا في هذه اللحظة لا يتنازع الفريقين لا لا لا هذا يقول معنا ويقول معنا هذه لها دلالات وتلك لها دلالات هذه لها رائحة وتلك لها رائحة. جميل هذا الكلام. لنعرض فضيلتك. يعني سبحان الله العظيم حتى إن ملائكة الرحمة عندما تأخذ هذه أولا هي تنزع سهلة. معذرة أيوة. ينزل ملك الموت معه فريقات. جميل. أنا لن أقاطع فضيلتك. أيوة. تفضل. طيب. ملك الموت لابد أن يشكل برعب. لابد. انا لا ادخل في وصف الواصفين لان ما حصلت على يعني سلام واضح محقق في وصف لكن هو اكيد على الاقل هو جاء ليأخذني من اهلي وابنائي ومن احب قيل في وصفه تفزع منه الملائكة يعني لا نريد ان ندخل في ايه في تهونات كبيرة لكن انا اقول انه لابد ان نشكله مرحب لابد وكفى بنا رعبا أنه سوف يدخلنا على أمور لا ندري إلى أين نذهب. فملك الموت عندما ينزل العبد يراه رؤية العين يراه حقيقة حتى لو في غيبوبة حقيقة حتى لو في غيبوبة يراه كيف يريه الله عز وجل بعينيه يراه بقلبه بعينيه بمشوره يتحسس سبحان الله تصل الى مسألة الحس بنفس هيئته كما هو بحقيقته وان كان عمله صالحا ابا رسول صلى الله عليه وسلم بالامس لما قلنا ان للموت لسكرات يبقى ماذا كان يعاني رسول الله سكرات الموت. وهي صعبة. وهي صعبة. نعم. فيقول عثمان تنجو منها فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فما إخالك ناجيه. بدايتها تبدأ عنوان الكتاب من هنا من نزع الروح بداية. فإن كانت الروح طيبة تنزح سهلة ميسورة. بعض الأموات ونحن بجوارهم قبل وفاتهم منهم من يعرق ومنهم من يسيب من شتقيه أشياء هكذا ومنهم من يهتز ومنهم من يئن ومنهم من لا نسمع صوتا له. وهذه دلالات لا يعلمها إلا الله. يعني لا داعي لأن ندخل فيه لأن حققت مثل هذه الأحاديث ووجدتها ضعيفة وليست في يعني نحن متوقفون هنا عند البخاري ومسلم. قلت العرق بالجبين يقال أنه يعني علامة من علامات الصلاح والتقوى. يعني وإذا أخرج من شبقيه فهي علامات الطلاح والعزة. يعني قد يكون غير ذلك لأن من مات في حادثة وكذا هذه أمور أخرى. يعني دعنا نقول يعني أنا أقول إنه يبتسم إنه يضحك إنه هذا في تخيلنا كان عابسا هذا في تخيلنا نحن لا أساس لهذا من هو هو في عالم آخر. هو بدأ الطائرة عندما توشك أن تترك الممر خلاص تجري ثم تبدأ تنزل. عندما تبدأ في الممر تتجمع كل قوى الطائرة في المطور الذي المحركات التي التي تقوم او اتجاهها تطير تطفئ الهواء وتطفئ الكهرباء والانوار استجماع هذه الطائره كي تحلق هي استجماع الروح كي تنطلق من هذا البدن المعتم. ما هي عاشت معه صحيح وهي من امر الله لا يدرك الانسان عنها شيء. هي لطيفه نورانيه؟ هل هي كيان؟ هل هي كن؟ هل هي ماده؟ يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا هو الروح يعني تسيطر على البدن. طيب معذرة يعني لا دلالات ولا أمارات نستطيع أن نجد من خلالها أن هذا طيب من أهل الجنة أو من أهل النار. لكن سابقة الأعمال تدل فيما يبدو لنا طبعا وسوف ناتي لا يعني مثلا رجل طوال حياته ما ظلم احدا ما اذى احدا احب الناس واحبه الناس ورضي عن الناس ورضي عنه الناس رايناه مصليا في المسجد لا يغتاب احدا لا يظلم احدا يتقي الله رب العالمين يعامل زوجته بخير هي تحترم زوجها وهكذا يربي اولاده على الشرع الظروف العام الامر العام نقول هذا رجل نحن شهداء الله في الارض. فهذا الانسان ربما يكون في دلالاته انه صالح. نعم. ليس معنى هذا أن تنزح له لا ولكن يريحه ملك النار ينزع الروح ربما من الرجلين ثم إلى الركبتين ثم إلى الوسط ثم إلى الصدر ثم يأخذها. هي الروح في أي مكان في الجسم؟ في الجسم كله في سير الجسم كله؟ ما احنا لا ندري أين هي لكن هي في الجسد كله. يعني ليست في القلب في الذراع لا ليست في مكان محدد لأنها هذه التي تصنع الهالة للإنسان. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الانسان اللي فيه نور الله عز وجل تجد لما يجلس عليه هذا النور تحب ان ترى وجهه. هذه روحه مضيئه فعندما ينزل ملك الموت ينزعها منه. ولكن ان كانت شديده النزع فهذا كفاره لبقيه السيئات والصالحون يدعون اللهم هون علينا سكرات الموت هكذا تنزع الروح. إن كانت طيبة ملائكة الرحمة معه وأكفان من الجنة. مع ذلك طبعا ملائكة الرحمة كيف ينزع ملك الموت الروح؟ ألم يرد شيء في وصف هذا كيف يلملمها يجمعها يخرجها؟ يعني قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. كيف هو يتوفاكم؟ خلاص مهمته نزع الروح خلاص فصل الروح عن البدن صار فلان متوفى فلان الله يرحمه فلان غفر الله له في كيفية النزع والخلع لا ندخل في شيء يعني. لكن كل الصالحين الذين ذهبوا وجاءوا في الرؤى لأصحابهم من الصالحين والرؤية في الإسلام لا تحقق قاعدة من قواعد الشريعة مبدأ حتى ولو كان رسول الله لا يعني لو كان الإنسان رأى رسول الله يأمره أمرا لا رؤية الأنبياء أما إذا رأى رسول الله لا هذا واحد الرسول عندما يرى هذا واحد. أما نحن لو رأينا حتى رسول يأمرني أو ينهاني فليس بأمر ولا نهي. نحن في القاعدة. فالصالحون الذين سبقوا رجاءوا لما يسألهم أصحابهم كيف وجدتم الموت؟ قل هذا شيء لا يوصف سوف ترى. يا الله يبدو أنه شيء ما هو ابن عباس وصف عمرو بن العاص وهو ينازع قالوا يا عمرو كيف تشعر؟ قال كأن روحي كأنني عصفور على مقلاة زيت تحتها نيران ساخنة حامية والعصفور هذا لا يستطيع أن يطير فينجو ولا يموت فيستريح. وهذا صحابي. يا ربي يا ربي يا ربي. هذا صحابي يا ربي. وقال وكأن روحي تخرج من ثقب إبرة. يعني مثلا سهلة هي كبيرة الله أعلم يعني هذه التي تسير حياة الإنسان كله أستغرق وقتا في أستغرق ربما إنسان ينازع يوما ويومين وثلاثة وفي ثلاثة أيام يخرج الروح يقول أن يعني تخرج منها ولكن لم ينتهي بعد يعني الموت الدماغي الذي يقول عنه الأطباء وهذه الأمور هذه ربما تتمكث أياما نعم نسأل ده أن يخفف عنا من سكرات الموت مثلا يعني وإن كانت غير ملموسة لنا لكننا نقول ما ورد لنا في الكتاب والسنة تأخذها الملائكة أي الملائكة إن كانت صالحة ملائكة. جاءت ملائكة رحمة بحنوط وأكفان من الجنة فتلفها ما معنى حنوط يعني أقمشة معطرة فيها رائحة جميلة من الجنة من الجنة نعم حنوط العطور ثم ترتفع إلى السماء تفتح لها أبواب السماء لها رائحة زكية تناديها الملائكة بأحب أسمائه إليه في الدنيا يا سلام يعني أحب اسم لك إيه يا شيخ فلان يا أستاذ فلان يعني يا أبو فلان يا أبو فلانة بأحب اسم له الملائكة تنادي الروح الملائكة تنادي الروح تسلم عليها لا سبحان الله فهذه الروح تبات بها بالطاعة فترتفع إلى الملأ الأعلى وهي في هذا الخير وهذا المهرجان والجثمان مسجى بينها الجثمان لا قيمة ما كان للأرض عاد إلى الأرض نقول كده في الروح الآن نعم طيب حتى يقول رب العباد وسروا لعبدي في قبره وجعلوه له مد البصر وافتحوا له بابا ليرى مقعده من الجنة فيقول العبد ساعتها يا رب عجل بالساعة عجل بالساعة السلام. إذا كان هذا هو الاحتفال التمهيدي أنا مش عايز أوقف القبر صحيح تخرج الروح مع ملائكة الرحمة أيوة. تناديها الملائكة بأحب الأسماء إليها وتسمى لها رائحة طيبة طيب لأن هذه الروح تخرج لمن لله سبحانه وتعالى يعني تتفتح لأبواب السماء تذهب إلى الملأ الأعلى يعني تذهب لله مثلا يعني الله عز وجل يعني لا يحيط لا لا يعني هل الجنة هي في السماء أم في الأرض أم في أرض غير الأرض هذه مسألة يعني لا تسبق الأحداث متعجب لا لا لا تتعجب فنعدم تعجب في رضوان الله شيء طيب هكذا قال النبي تصعد طيب تصعد يعني الله عز وجل والعمل الصالح يرفع الصعب يعني هكذا ورفعناه مكانا علي وهكذا يعني الدليل على الدعاء دائما يصعد إلى السماء الملائكة سيرون وهكذا دليل على المكانة وليس المكان جميل هذا استعملنا جميل المكانة وليس المكان خلاص يعني لا تفضلوني عن يونس ابن متى ولا تظنوني إلى ذات المعراج أقرب إلى ربي من يونس وهو في بطن الحوت عشان نغلق عشان هذا هذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي نحن كلنا نتبعها إن شاء الله الآخر والعياذ بالله روح منتنة يعني أليست هذه الروح من عند الله سبحانه وتعالى لكن العبد خبتها يخبه اللي ظهر الفساد في البر والبحر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لكن الروح تكون لا لا لا الروح هو غبار ما هو مولود على الفطرة ما تمام؟ لا. ما الذي يجعله يذكر؟ ما الذي يجعله يتعامل بالرضا؟ أبواه أمه وهذا لا لا ناس فراس تمام ما الذي يجعله لم يصلي؟ إيه اللي أخذ ميراث إخواته؟ ظلم جاره؟ الروح نفسها تكون منتنة لأن أعمال هذا العبد منتنة الذنوب الجسد منتن والروح طاهرة اسمع الذنوب الجسد أصلا من الأرض من مسجد الجسد الذنوب لها رائحة لا تشمها إلا الملائكة ومن فضل الله أننا ما شممنا رائحة الذنوب وإلا ما جلس مسلم بجوار مسلم يعني الذنوب نفسها لها رائحة والعياذ بالله رب العالمين وللحسنات رائحة وللحسنات الله أكبر ولذلك لما انت في يوم تمرض ولا تقوم الليل تفتقدك ملائكة السماء التي تكتب ثواب قائم الليل. وتسأل عن فلان بماذا فيقال انه مريض عنده ورطة عنده مشكلة فتدعو الملائكة لقائم الليل الذي لم يقم الليل الليل. ليه سيدنا يونس لما قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين قالت ملائكة السماء يا ربنا صوت معروف في مكان غريب. ما كان يعرفه مكان لكن عرفوا ايه صوته. لماذا تعودوا على الصوت تعودوا على هذا قال فاستجبنا له. تعود الملائكة على صوت الذاكر هذا نبي الله ورسول يونس. تخرج الروح منتنة من الكافر وتغلق في وجهها أبواب السماء. تغلق تغلق أين تذهب تغلق تبتد تتبعثر تذهب لا أدري لا حول. تغلق في وجهها لأن دعاؤه كان غير مستجاب تغلق في وجه أبواب السماء. عمله غير مستجاب غير مقبول لأنه كان في شرك وفي رياء. يا مؤمن في ناس لا تدخل المسجد إلا من المعصر. لا تدخل المسجد إلا محمولة على الأعناق لكي نصلي عليها. كيف تخرج روح زكية هذه؟ لا إله إلا الله. يعني كيف تخرج هذه الروح طاهرة؟ تغلق دونها أبواب السماء. والعياذ بالله. هل هذا إذانا بطردها؟ والعياذ بالله. والعياذ بالله من أعماله ثمرت عمله. ثمرت عمله. يقول تقول ملكة روح من هذه الخبيثة؟ روح فلان ابن فلان بأسوأ أسمائه في الدنيا. لا إله إلا الله. سلم يا رب. ضيق على عبدي في قبره. حتى تختلف أضلاعه واملأوه له حيات وعقارب وافتحوا له بابا ليرى مقعده من النار فيقول يا رب لا تعجل بالساعة لا تعجل بالساعة. الروح بعد كده تظلل البدن تقترب فنحمل نحن المتوفى أو أهلنا يحملونه وذهبين بنا إلى القبر. إن وجد السيارة مسرعة أو الحمل مسرعين إن كان صالح استبطئ السرعة وعلامة تؤخرونني لو تعلمون ما ينتظروني من الخير لعجلتم بجنازتي. انتوا ليه ماشيين على مهلكم؟ فيسرع مش عايز هو عايز يسرع لكن هم اللي شايلين. هناك اقوال تقول انه كان يجري لا لا لا لا لا هذا من الحملة هذا من الحملة لا لا معقول؟ لا لا فما حدث هذا وهذا يتاخر ويتقدم ولا يريد ان يذهب الى القبر. لا ما هذا من الايحاء. فالاخر قادم على شر وتنين عايزين يرموه ويتخلصوا منه سبحان الله والعلامة تسرعون بها لو تعلمون ما ينتظرني من الشر ما أسرعتم بجنازتي يا ويلي يا ويلي. هكذا يقول هو يعلم عاقبته قبل أن يدف إلى القبر. ما هو شايف يرى ده هو مدام شاف اللي غسله وشاف اللي كفنه وشاف اللي صلع. نعود إلى الورق يا ريت. الروح خرجت لا. اللي حصل إيه المصيبة في الدوس إيه شاب المتوفى صويت وعويل اللي تصرخ واللي تشق الجير واللي راح الجريده يعمل النحر واللي راح يجهز القبر والالام الوراثه والمصيبه الكبيره المسكين هذا الذي هو كالغريق يريد دعوه تنقذه او حسنه تدركه عايز حد يثبته. الدرس المستفاد هنا يا فضيله الدرس المستفاد لا تترك المتوفى قاعد ايش قاعد نفسك يا مؤمن هو نائم. نعم هو نائم اعتبره كده هو بس انتقل من لا تراكم هجمة الموت انما هو نقلة منها هنا هكذا قال ابو حامد. لا تراكم هو يعني حياة ولكن من نوع اخر. هو يحيى هو يحيى ولكن حياة من نوع اخر. حياة ليس فيها لا اكل ولا شرب ولا عمل لكن فيها رؤية فيها سماع. كان يروح يقول المقابر ولا رسول ما سمعينك وما يسمع ايوة قال نعم اشد سماعا منكم. فالمتوفى ده ساعة هذه اللحظة أفضل دعاء له الله له وثبته سؤال اللهم اغفر له وثبته عند السؤال. وأفضل دعاء عند القبر هكذا عندما نلحده في قبره استغفروا لأخيكم واسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل. فهو عايز الطفل اللي مرعوب من الامتحان عايز ايه عايز أبوه بجنبه أو عمه أو خاله ما تخاف الأسئلة سهلة هيقول لك كذا جاوب كذا كده وهذا يلقى نتائج من الترفين الحجه في القبر. نعم للناس اللي كانوا ثوابت في الدنيا. نعم. فالمتوفى مات خلاص نيجي نغسله. اول ما يتوفى المتوفى اول شيء نفتح الوصيه مش بعد الاربعين ده او يتضح انه لم يكتب وصيه اصلا دي مصيبه كما قلنا في اول حلقه دي مصيبه لازم يكتب وصيته من يغسلني، من يكفني، من يصلي علي، كيف توزع الثلث الذي اريد توزيعه، ما ما ما الكشف اللي عنده بتاع اليتامى والمساكين والارامل اللي كان ينفق عليهم، لابد ام البنوك يغسلوا، من يكفن، من يصلي، هذه الاساس. ولا اريد ان يكثر المغسلون داخل غرفه المكان اللي يغسل فيه المتوفى. هنالك واحد في البلده تقريبا يغسل، مشهور عنه هذا. لا لكن احيانا له مساعد او غيره هكذا. الماء الذي يغسل به المتوفى ماء له شديد البروده ولا شديد السخونه؟ لانه يشعر. يشعر يا ابني كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. الله اكبر. هو ده امام ميت لا يحس ولا يشعر. لا لا لا لا المتوفى يشعر. سبحان الله. اسلم. سبحان الله. طبعا لانه يعرف من يغسله ويعرفه ولكن لا يكلمه. سبحان الله. بعدين بعد ما نغسله ونكفنه لازم يكون كفن شرعي. في ناس تغالي في الاكفان. ما هو الكفن الشرعي؟ كفن الشرعي ابو بكر رضي الله عنه قال اذا مت كفنوني في ثوبي هذا، فانما الكفن بدون مهل، وانما ابقى الجديد للحي. هذا الجديد الواحد عايش لسه مقبل على الحياه. انا حرام هتبنوه في ثوبي ما تشتروا قماش ابيض. قماش ابيض رخيص الثمن، بسيط سهل، لا فيه لا زخرفة ولا حرير ولا احنا منهون عنه وهكذا. الرجل له ثلاثة والمرأة لها خمسة اكوان، خمسة قطع يعني. بعد ما اولا من غسل المتوفى لابد ان يستر ما رأى. احيانا يطلع واحد يقول لك اولاده كانوا تركوه للأسف وجدت زراعه معمول كده ما كان، لان المتوفى ان تأخر في دفنه، واحنا يجب ان نفسه مجرد ان يموت، لكن لو تأخر مثلا باللزج وانتظرنا مثلا ابنه الاكبر يريد ان يرى، ما فيهاش مشكلة، ممكن ننتظر ساعة لا بأس، بس مش يوم يومين، لا يعني اليوم الثاني، اليوم الثاني صبيحة اليوم الثاني مثلا عايز امام صالح يصلي عليه، يعني برضو بصلاح الناس بقى ياخد ثواب. سبحان الله. ينتظره. احنا من الواجب نحرك المتوفى، يعني نحرك يده ونحرك له رجله عشان لما نيجي نغسله ما يبقاش متصلب هكذا، نلينه. وبعدين اول ما يموت نخلعه ثيابه ونغطيه بثوب اخر ونتركه الى ان نغسله. هذه سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب بمجرد ان يموت ايوه نخلع عنه ثيابه كامله ونغطيه. نغطيه. لا نغسل وبعدين نغسل وكمان نلين جسمه عشان لما قبل الغسل، لان لما اغسله انا بعمل ايه وانا بغسله؟ انا اولا الغسل بالضبط زي الاستحمام الحي، بس من غير مضمضه، غير استنشاق، بس استحمام ونوضئه. سبحان الله. الشق الايمن، الشق الايمن، بعد الشق الايسر نصب الماء على جسدي كله وبس وخلاص. وبعدين بعد ما نقدر كده نجلسه ونضعها على بطنه. سبحان الله. وبعدين صباح في منها اذى كي لا يتاذى الحي. سبحان الله. هكذا الراحه لا بغير القطن والكفن. فقطن في فمه، قطن في انفه، قطن في عينيه، في اذنيه، في فتحه في الساق وهكذا. سبحان الله. واللي يغسل يلبس يحط خرقه على يده عشان لا يلمس جسد المتوفى. هنالك حكمة؟ يعني هذه قد تكون عورات ما فيش داعي من جسد المتوفى، ما يعني. سبحان الله. وهكذا الاخت الفاضله التي تغسل اختها في الله او امها او بنتها وهكذا. هناك خلاف بين العلماء على هل يجوز للرجل ان يغسل زوجته او الزوجه تغسل زوجها. العلماء يرون هذا، لكن ابا حنيفه يشد عن القاعده او يعني له راي، وانا اميل الى راي ابي حنيفه. هو يستجوز لان عقد الزوجيه انقطع بالايه؟ بالموت. وهذا اعراض فكر عجيب. سلام. عقد الزوجيه لمن؟ يعني فلان حي الى حي، فلان زوج فلانه، طب فلانه ماتت. وبعدين مساله نفسيه المراه في هذه اللحظه لما يموت زوجها، وبالذات اذا كانت وان كانت اوسط او اوصى، خلاص يعني نلخص بسيطا ان في علماء يقولون هذا. انا اقول هذا رايي، اقول اميل الى راي ابي حنيفه. لا ما هو يعني حتى يعني يكون معنى المشاهدين في وقت التقارب في عدم اثبات هذا في الوصيه. لا طالما لم يثبت خلاص يبقى يعني يرون ما يرون، يعني يروا افضل الناس للغسل. من يغسل؟ الذي يعرف الاحكام، الذي يستر على العورات، الذي لا تكلم وهكذا. أثناء الغسل الناس يقولون كلاما كثيرا، لا كلام أثناء الغسل أبدا. تماما تماما تماما. زي ما احنا نغتسل ونغتسل لازم نقول كلام، ولكن كيف أثناء الشيخ أغتسل في الحمام؟ أيضا أغتسل والمقول أستقول إيه؟ ما لا تقول شيء أخرج من الحمام إذا أنهض وصلاة ومجعل المتوابين وجعل المتطهرين إلى آخر. فتمثيل المترفى زي تمثيل الحي تمام، زي غسل الحي. بعدين نضع له عطور على جسد على الكفن القماش، وبعدين نحمده إذا كانت مرأة لا يحمدها إلا محارمها، محارمها أبوها ابنها أخوها عمها من كان لا يصلح للزواج منها في الدنيا. مش أي حد يشيل وغداه طبعا، هذا من باب الأدب مع حرمة المتوفى. نعم. وماء الغسل، ماء الغسل ماله ماله ماذا يصنع به؟ انا عايز خصنا يلقى في اي مكان، هذه عادات من الجاهليه ان يلقى في مكان معين. ما بص ما بص الحج تمام ما وصع يعني يحلق للمتوفى كما هو كما هو، بس يشيلوا منه ان كان عامل اسنان ذهب او فقم او غيره او حاجه يعني قطع الجسم. لا لا يعني اذا خلاص يتركوه يخلعوا ازاي يعني. هو المسلم منهي عن الوشم اصلا، المسلم منهي عن الوشم، من واجب الناس ان يتوبوا لكن ترك الذنوب اوجب. صحيح. شيلنا حملنا المتوفى. لا خلاص. قال من سار في جنازته وصلى عليها وانتظر حتى تدفن وانتظر على قبرها ساعة كان له في الجنة قيراطان أقلهما كجبل أحد. لا أستاذ فضيلتكم تعديتني في نقطة. تفضل. سنقول لفضيلتكم بعد هذا الفصل. تفضل. كونوا معنا الوصول بعد الفصل. سيدنا الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، معنا نرحب بالداعي للتأمين الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضيلتك مرة أخرى. النقطة. نعم. من انفجر جسده بقنبلة او بانفجار او مات ضربا بالرصاص او في طائرة او في غرقا او حادث سيارة أو حدث كيف تكون هذه الموت؟ نفس ما يحدث الذي مات في سريره هذا يحدث له تماما، ينزل ملك الموت في هذه الساعة في هذه اللحظة منتظرا روحه ويخرجها هكذا بقدرة الله عز وجل وبحول الله وقوته. ولو كان الاف الناس ماتوا في لحظة جل أعطى ملك الموت ومن معه هذه القدرة لاستخلاص الروح. ملك الموت معه أعوان؟ معه أعوان. هو أبقى ليس واحدا؟ لا هو ملك موت واحد. تمام؟ عزرائيل. يقال أنه عزرائيل. تمام؟ يقال؟ معه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ماذا يعني اسم عزرائيل؟ والله ده اسم يبدو مش عربي. يعني ليس عربي. يعني ملك عزرائيل إسرائيل ميكائيل إبراهيم إبراهيم عبد الجبار عبد الرحيم يعني يقال هذا يقال هذا ليس على الحقيقة. نعم لكن جبرائيل وميكائيل وإسرائيل هذه أسماء وردت في كتاب الله عز وجل. أما ما لم يرد لا في الكتاب ولا في صحيح ما قال ملك الموت على التحقيق ليس اسمه عزرائيل. نعم في خلل. سبحان الله. على كل يعني لا تهم هذه القضية. له أعوان؟ له أعوان ليس في نزع الروح. ما سمعت. الله عز وجل أعطاه القدرة على أن ينزع روح فلان في أمريكا الجنوبية وفلان الآخر في السويد وفلان الآخر في جنوب أفريقيا وفلان الآخر في في في في, في, في غرب آسيا. ولو مليون نفس تموت؟ الله أعطى هذه القدرة. كيف هذه يعني قدرة الله فوق الشك والتهم. هو وحده ينزع الروح. أنت تتصور أن وحده، لكن هو ملك. كيف صورته؟ الجبريل كان الممر رآه الرسول صلى الله عليه وسلم على حقيقته على حقيقته. كان يجيله في صورة دحية. وكان يجيله في صورة دحية الكلبي. كرجل جميل. من كان يقول إنه يأتيني في صورة دحية دحية الكلبي. دحية هذا رجل جميل استمت صورة. والصحابة شافوه مرات. دحية الكلبي. وشافوا الجبريل. لما توم يعلم أمر فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا جبريل مره طلب مع جبريل هذول كبار الملائكه الاربعه دول كبار الملائكه وهم جبريل ايوه اسرافيل ميكائيل ملك الموت تمام الافضل من نعم راه الرسول صلى الله عليه وسلم راسه في السماء ولم يرى اقدامه واجنحته تسد مشرق الارض ومغربها فلما تعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال فما بالك لو رايت اسرافيل وانا بالنسبه لي كحلقه ملقاه في فداه يتصاغر خوفا من الله حتى يصير كالعصفور الصغير. ملك الموت بالنسبة لإسرافيل كحلقة في سماء جبريل. سيدنا جبريل سيدنا جبريل الملائكة أيوه أمين وحي السماء بيقول رسول الله لو شفت إسرافيل تقول إيه؟ الله أكبر. هذا خلق الله، هذه مخلوقات أخرى نحن لم نرها، لكن نوقن أنها أنهم نؤمن بهم. يعني أنا رسول الله والملائكة والكتب نؤمن بهذا. نعم. ولماذا هم يروننا ونحن لا نراهم؟ لأننا لسنا في حاجة أن نراهم. هم يروننا رعاية وحماية وحفظا وكتابة لحسنات وقمعا للظالمين ومشاركة في الحروب ورحمة من الله، ولكن يوم القيامة أن الله يقول ملائكة تنزيلة فتحب أهل المحشر. إذا ملك الموت موكل إليه قبض جميع الأرواح في أي وقت في أي لحظة في أي عدد لا يعني هذا نعم. والجسد المتناثر هذا يجمعه رب العباد عز وجل. أما قرأنا في صحيح مسلم عن هذا الرجل الذي أوصى أبنائه من بني إسرائيل ما يعني إذا مت فإحرقوا جثتي وذروا نصفها في البر ونصفها في البحر. فعملوا كده. فقال الله يا بر اجمع ما فيك، يا بحر اجمع ما فيك، ما الذي يعني دعاك لفعل هذا؟ قال خوفا منك يا رب. قال وقد غفرت لك. يعني هذا فيما رواه من صحيح الحديث. يعني اذا الله عز وجل سوف يجمع هذا الجد. قال علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. لا سبحان الله. يعني كل شيء سوف يبلى من ابن ادم وكل شيء الا عجب الذنب، وسوف ناتي بهذا. نعم. من مات في طائره ونزل هكذا يغسل فتجمع اشلاءه. لو استطعنا ان نجمع اشلاءه هكذا. نعم. واذا لكن الوحيد الذي لا يغسل شهيد المعركه. تمام. يعني كل هؤلاء شهداء بفضل الله اذا كانوا مسلمين. نعم. ومؤمنين صادقين مصلين يتقون الله. نعم. الغريق اللي مات في هد بيت وقع عليه من زلزال او غيره شهيد. المرأة تموت في نفاسها، المبطون، المطعون، اللي عنده استسقاء، عنده مرض خبيث، داء وبال، كل والحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم والحمد لله شهداء أمتي كثير. الحمد لله. والشهيد لما يموت لا يشعر بألم الموت. أبدا. هذا الوحيد. سبحان الله. كأنما يعني واخذ إبرة فقط. بس. طب نجمع هذه الأشياء المتناثرة. أيوة. نغسلها ونكفنها ونضعها. نغسلها. غسلا شرعيا. نعم. وضعناها اتفضل. نضعها في كفنها ونصلي. نعم نصلي عليها. ونحمل على الأعناق. ونذهب في الجنازة. ماذا عن الجنازة؟ يجب ألا تتبع بصوت. مفيش أي صوت ولا ذكر الله حتى. قال رجل في جنازة. ولا ذكر الله. ابن عمر يسير في جنازة. فقال رجل صائحا اذكروا الله. استغفروا الله. قال اسكت لا غفر الله لك. هو في الجنازة. في الجنازة ممنوع. اما 21 صلقة تحية مش عارف ايه والموسيقى العسكرية هذا كله يفزع الميت. يفزعه. عمرو بن عازب لما دايم هو دايم ولا دايم لا الله. لما عمرو بن عازب لما تتبعوا جنازتي لما اموت لا تدخلوا علي من يلبس ثوبا احمر. ده عمرو بن عازب. قال اخشى ان تخاف روحي تظنها النار. لان اي حركة غير طبيعية حول المتوفى ترعبه. يستحب الصمت عند ثلاثة. أيوة. عند قراءة القرآن. نعم. وحكى على العرض. وعند تشيع الجنازة. يمشي سكون. لا قرآن ولا ذكر ولا دعاء. استغفار. اللهم اغفر له وثبت عند السؤال. اتفكر في حالي. انا شايل اليوم اخي ابي ابني جاري. يوما ما سوف يحملني ابني وجاري وهكذا. الصوت الجماعي هذا مرفوض. ممنوع ولا فرد ولا جماعة. في داخل الذات. ولا فرد ولا جماعة. نذهب إلى القبر. تعال لنذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبر. حلو. اسمع سيد النص بنصي. تفضل. عن البراء بن عازب رضي الله عنه. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد بس يعني يجهزوا في إيه في مواراته السرى فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله. درس علم؟ لا. الناس بتأنف في القبر ينفط في ملابس يا أخي من تأتيجي بعد شوية انزل شوف إيه الموضوع. القلب القاسي يجوز الاعتبار. يجوز الواحد لو ينزل كده ويشوف هذا الذي صاحب الهيلمان الكبير يقول لك سيادة فلان ومش عارف فلان، انت اختفى اسمه حتى لكن المتوفى سبحان الله. صحيح. وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الأرض. هكذا كان الرسول يعني مشغول مشغول يفكر، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم قال استعيذوا بالله من عذاب القبر. أول شيء أول كلمة أول كلمة لأن في عذاب القبر مرتين أو ثلاثة هكذا قال. إن العبد المؤمن اسمه إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الله نزل ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوهه من الشمس. ما شاء الله. معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة روائح بخور وعطيب وعطور حتى يدسوا منه مد البصر. أي. يعني أنا اليوم عيني تجيب لغاية إيه؟ على بعد كام؟ كيلو متر؟ مثلا 2 كيلو متر؟ مثلا ملائكة لهذا الحجم. وافد فرحان بالروح الطيبة. ملائكة من عنده حتى مد بصر. نعم بلى. سبحان الله. راح فرحان به. سبحان الله. لأنه كان مال الدنيا خير. كان مال الدنيا مش ربنا جعل للخيرين إمامة وللعياذ بالله للأشرار إمامة. يوم تدعى كل أمة إيه؟ بإمامهم. أمة الخير بها إمام. هو بشر يقول له امسك بيديه وتعالى انت كنت من الدنيا عصور خدنا معك. والثاني والعياذ بالله. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام. شوف الرسول من ادبه ملك الموت هكذا نقول. نعم. وجبريل عليه السلام ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول. مين اللي يقول؟ ملك الموت عليه السلام. من يسمع؟ المتوفى فقط. اياتها النفس الطيبة اخرجي الى مغفرة من الله يا رضوان. وفي رواية الترمذي وان كان تحقيقها ده في رواية البخاري رواية الترمذي اخرجي الى مغفرة من الله يا رضوان ورب غفور غير غضبان. يا سلام. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء فيأخذها. الروح تخرج بملك الموت وحدها. نعم. سهلة. لانه عايز لقاء الله فرحان. لما الولد يسمع صوتك ابنك يسمع صوتك على السلم وانت طالع ولا اقتربت من البيت ها يجري عايز يحتضنك. هكذا الروح تريد ان تلقى رب العباد. خلاص الدنيا دي بالنسبه لها خلاص سبحان الله. فاذا اخذها لم يدعوها في يده طرفه عين ما يدهاش خبر حتى ياخذوها يروح واخدينها منه المفاعلين. لا ملائكه الرحمه فيحملونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب بنفحة مسك وجهه على سطح الأرض. الله أكبر ما شاء الله. والله يا ابني في ناس قال فيصعدون بها. في ناس تشم لهم رائحة هذه الرائحة. سبحان الله. عشان يعني. الله ما شاء الله. هذا خير نحدث به. نعم. فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب. الله الملائكة تحب الذاكر وتحب الطيب تحب المستقيم. فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونها بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له. أطرقوا الباب على أبواب السماء ملائكة حراس من سبحان الله. فيفتح لهم سيئ من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. إيه العظمة. يا سلام. وكأنها رحلة المعراج. يا سلام. صحيح. عرج بالرسول ببدنه وروحه ويعرج بكل روح مؤمنة حتى تفتح لها أبواب السماء. انظر إلى العظمة دي. حتى ينتهي به إلى السماء السابعة فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين. يا سلام. الله أكبر. وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه. اذهبوا روح عبد في عليين. الروح ثم أعيدوها إليه عشان الفتاة روح جسد. هي طفع ثم طاعت مرة ثانية في جسده. فأنا لسه هيجلس ويتحاسب. الله أكبر. كان فيقولان من ربك في القبر. يقول ربي الله. لمتى لما اخر واحد من المشيعين يترك المكان. قالوا ايه؟ وانه لا يسمع قرع نعاله وهم يغادرونه. هي متى ترد الروح الى الجسد مره اخرى؟ بمجرد ان يغلقوا عليه اللحم؟ غلقوا اللحم. نعم. وتركوا المكان ومشوا. نعم. خلاص؟ نعم. تهبط الروح مره اخرى. بعد انصراف اخرهم. تمام. وان اطالوا الوقوف؟ سوف تنزل. هتقولوا ايه؟ ما في حد بيصير الوقوف. ويقول ماذا يصنعون؟ العجيب ان هذه اصعب ليله واصعب يوم واصعب لحظه تمر على الانسان منذ ان خلق. لانه يرى يسمع هم غلقوا عليه وعارف انه في مكان ضيق. خلاص. العبد الذليل والرب الجليل، العبد الضعيف والرب اللطيف. خلاص. تالله لو عاش الفتى في عمره الفا من الاعوام من دهره متنعما فيها بكل لذيذة، متلذذا فيها بنعمة عصره لا يعتريه السخن فيها مرة، كلا ولا ترد الهموم بباله، ما كان هذا ان يساوي مرة بمبيت اول ليلة في قبره. يا الله. مهما تنعم خلاص نسي. شوف، كان نائم واستيقظ. هذا الشيء. سبحان الله. العمر ده اللي عاش 60 70 50 80 100 اقل اكثر كانت نوم. نوم. نوم. افاق الان على الحقيقه المره او الحقيقه الحلوه. حقيقة. من يهبط بالروح من الليل؟ نفس الملائكه. نفس الملائكه. وفد، وفد الاكرام. نعم. او وفد التعذيب والعياذ بالله. فنافي لا لا لا نفس الاكرام. بلى. يضعونها في بدنه. تمام. ويجلسانه. تمام. ينزل ملكان. ملكان. ملكان. اللهم دائما يقول عليهم منكر ونكير. هذا اسمهما يعني، يعني احنا نتوقف عندما لم تثبت صحته. حضرتك تمسك كثير هنا عندنا عزرائيل ومنكر ونكير. قاعد القواعد. وما يهمنيش الاسم، نفرض طلع اسم كده. صحيح. فيقول من ربك؟ ربي الله. هذا اول سؤال. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يحصل ايه؟ فتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره. في هذه الملائكة، لأنه دايما مش في ناس بتحضر الشياطين يا ابني. صحيح. الأذان والرق والعري والفوضى والأفلام وهذا الاستهزاء بعقول الناس، مش ده تحضير الشياطين وأنت في شياطين أكثر من هذا؟ لا. صحيح. أنت بقى يا مؤمن حضر الملائكة. صلي تجد الملائكة. اقرأ القرآن تحضر الملائكة. اعمل خير تحضر الملائكة. صل الرحم تحضر. عود المريض سبحان الله. هذا هو المقصود بمنطق الآية الكريمة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا في هذه اللحظة، هذه اللحظة ألا تخافوا ولا تحزنوا. يا سلام. زي بالضبط اللي هو إيه، يقال في حديث آخر أن العبد قبل ما يدخل عليه الملكان يدخل عليه ملك شكله جميل، شخص شكله جميل، يقول له من أنت؟ أنت الوجه الذي لا يرى إلا في الخير. تمالك كده تفضل تمين؟ يقول له انا عملك الصالح، انا جليسك حتى تقوم الساعه، سوف ياتيانك ياتيان ملكان ارحم بك من ابيك وامك، فيسالني كذا وكذا وكذا فاجب كذا وكذا وكذا. بس ده يلقن الله. يلقن يعطيه الاجابه، يلقن الحجه. الله ما شاء الله. يلقن، مش عايزين نقول يأسسوا، لا يلقنوا الحجه، يعطوه الملك. يا سلام. يقول لك انت اخر وانت في السياره اخر قبل ما تصل الى لجنه الامتحان تقول لابنك ايه؟ ده تخصصي، خلي بالك. السؤال ده هيجي بالطريقه دي يدخل هذا السؤال. داخل واثق من نفسه. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. نعم. لنقف عند هذا الحد الجميل ونكمل في الغد ان شاء الله. فقال انتهى وقت الحلقه، ولكن حديثنا مع فضيلتكم لن ينتهي ابدا ان شاء الله. ربنا يثبتنا واياكم يا رب ان شاء الله. نريد دعاء ان نختم به. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك،